لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حدود في حد الخمر، بعد أن ذكر الآية أن الله سبحانه عطف على الخمر الميسرة والأنصاب والأذان، وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها رجس، لأنها أولا رجس ومن عمل الشيطان، وواجبة الاجتناب، وأن الشيطان يريد بتزيينه تناول الخمر ولعب الميسر لإيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي، وأن إرادته في كذلك في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شيء من ذلك. وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر، وهي قاضية بتحريمها تحريما قاطعا. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء من الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها. وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزلت: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتنا، بدليل على أن الخمر كانت متعرقة عريقة في المجتمع الجاهلي، ولما أسلم الناس كانوا متعلقين بها. سبحان الله، قرابة 8 سنوات أو 7 سنوات على الأقل عندما نزل تحريم الخمر، يعني ده كان أمرا شديدا. وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أنه لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى انتهوا، قال: انتهينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، حتى جرت في سكك المدينة. فنهاهم فانتهوا. وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب عن قتادة أن الله حرم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب 40 أو 45. وذكر ابن سيرين أن التحريم كان في غزوة بني النضير. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان في غزوة بني النضير، وكانت 4 هجرية على الرابح. وقال الدمياطي في سيرته: كان تحريمها عام الحديبية 6 هجرية. الحديبية دي كانت في يعني من شوال إلى ذي القعدة، يعني بعد ذي القعدة، يعني أول 7 تقريبا أو آخر 6. من ينازع في هذه الدلالة، في دلالة هذه الجملة: فهل أنتم منتهون وكذا فاجتنبوه، على التحريم، ويتأول ذلك ويقول: الاجتناب لا يلزم منه التحريم، هل أنتم منتهون لا يلزم أن أنتهي، ليس بمسلم. لماذا؟ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، ودلالة هذه الألفاظ عند أهل اللغة فاجتنبوه مثل التحريم وأشد، مثل حرمة الخمر. هذا الذي فهمه الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهم عمر رضي الله عنه بقتل قدامة بن مظعون لو أصر على استحياء الخمس متأولا، وكان ذلك قرب زمن التشريع. فأما الآن فمن يستحل الخمر ليس بمسلم. لا نعني بذلك أن يدخل في يعني هذا الكلام الخلاف في النبيذ من غير عصير العنب، فإن الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف. يعني قد قال الحنفية بأن الخمر هي من عصير العنب فقط، وأما ما كان من أشربة منتبذ فيها أنواع من الثمرات غير عصير العنب فإنهم يقولون بجواز القليل منه وحرمة المسكر، حرمة السكر. وجماهير العلماء على أن الخمر عندما حرمت كانت من خمس، وذلك يدل على أن لغة العرب التي هي لغة القرآن أن الخمر هي ما خمر العقل ولو كان من غير عصير العنب. ولذا فالمخدرات المعاصرة خمر عند عامة العلماء، ليست أنها شيء آخر حتى يستبيحها البعض. هذا كان في الزمن القريب قبل أن ينتشر العلم بأثر المخدرات. قد يختلف في بعض المواد أو يجهلها بعض الناس أنها مسكرة مثل جوز الطيب مثلا، فإن كثيرا من الناس يجهل أنها مادة مسكرة، خصوصا مع طبخها ووضعها بنسبة قليلة لا يجدون لها أثرا، ولكن التحليلات الطبية تجزم بأن جوز الطيب مادة فيها مادة من المخدرات ومسكرة لو أخذت بجرعة كافية. ومن هنا نقول أن هذا الخلاف الذي يعني لا يكون مبيحا كما احتج به بعض الزنادقة الضلال الإعلام الخمر العنبية وخمر غير عنبية وأن الخمر غير العنبية، وأن هذا ليس لفظ أهل العلم، لا يقولون خمر غير عنبية، لو أطلقت أنها خمر فهي إيه؟ حرام قطعا. إنما أراد أن يستدل به على جواز على الاستدلال بالخلاف على الجواز، وهذه ليست طريقة أحد من أهل العلم، أن كل مسألة مختلف فيها فهي جائزة ومباحة. نعوذ بالله من الضلال، هذا إنما هي طريقة أهل الزندقة والانحلال، نعوذ بالله من ذلك. قال تجديد الإسلام في تحريم الخمر، وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها ونفسها وعقلها، وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقوماتها ولا سيما العقل. فالحقيقة طبعا المخدرات أشد تدميرا بمراحل من الخمر في هذا الباب، تدميرا للعقل أنها تدمر خلايا المخ فعليا، كل مرة بيسكر فيها من المخدرات تدمر بعض خلايا المخ إلى أن يصل بعد ذلك إلى العجز التام. قال يقول أحد الشعراء شربت الخمر حتى ضل عقلي، كذاك الخمر تفعل بالعقول، وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له، فالقتل والعدوان والفحش وإفشاء الأسرار وخيانة الأوطان من آثاره، بل خيانة الدين والعياذ بالله. فالخمر والمخدرات من أعظم أسباب هذه الأشياء، ولذلك يستحيل أن نقول أن شارب الخمر لا يعاقب بعقوبات ما ارتكبه أثناء سكره. يعني إذا أراد أن يقتل يشرب المخدرات ثم يقتل فيعاقب فقط بأربعين جلدة؟ هل يقبل ذلك؟ هذا كلام معلوم الفساد. وكذلك إذا أراد أن يزني أو أن يغتصب أو أن يسرق تحت تأثير المخدرات يفعل، هل هذا يكون تخفيفا أم يقتضي زيادة في الجريمة؟ وسيأتي الكلام على ذلك. هكذا نقول في كل المعاملات التي فيها حقوق للعباد، كل الأمور التي فيها حقوق للعباد يعامل شارب الخمر فيها الذي فعل هذه الأشياء وهو سكران بمقتضى ما فعل أنه هو الذي اختار ذلك، إلا أن يكون السكر على غير إرادة، كمن ظن أن في هذه الزجاجة ماء فشرب فسكر من ذلك، أو من سكر مكرها أو كان مضطرا لساغة غصة، فإن هذا يجعله غير يجعل سكره غير محرم، وبالتالي فلا يكون مسؤولا. هذا الشرب يصل إلى نفس الإنسان وإلى أصدقائه وجيرانه وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. هو الحظ مش الحظ التعيس، الإنسان هو التعيس إذا فعل ما حرم الله عز وجل عليه. قال فعن علي كرم الله وجهه، والصحيح اتقال عن علي رضي الله عنه أنه كان مع عمه حمزة، وطبعا كان الحظ التعيس بقى لما جابها هنا في الواقعة دي بقى مع علي بن أبي طالب، كان أبي طالب هو ما يصحش نقول إن حظه التعيس، ربنا الذي قدر ذلك. أنه كان مع عمه، كان علي رضي الله عنه أنه كان مع عمه حمزة، وكان له شارفان أي ناقتان مسنتان يعني كبيرة، أراد أن يجمع عليهما من الإذخر وهو نبات طيب الرائحة مع صائغ يهودي ويبيعه للصواغين يستعين بثمنه على وليمة فاطمة عند إرادة البناء بها. وفي روايات إن هو كان إيه يعني أراد أن يجعل هذا مهرا لفاطمة. والشريفين دول أصابهم يوم بدر، غنيمته يوم إيه يوم بدر أو من غنيمته. وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار، ومعه قينة تغنيه، كان بعد بدر على طول، عشان نشوف برضه المجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كم بذل من جهد في تغيير هذا المجتمع حتى فعلا وصل إلى قمة المجتمعات، ولكن أخذ ذلك جهدا ووقتا عشان ما نستعجلش في الدعوة إلى الله. يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام عمال يشرب الخمر وكانش حرام في ذلك الوقت، ومغنية بتغني، كان ده بعد غزوة بدر، امرأة مغنية تغني، وهي بقى ايه فأنشدت شعرا حثته به على نحر الناقتين وأخذ أطايبهما ليأكل منها. وفي الحقيقة ما يكلوش كده، ألا يا حق وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء اذبحهم. تغري بقتل الناقتين، فقام بالسيف وجب الأسنمة، قطع الأسنمة وأخذ من أكبادهما. سمع كلام الايه المغنية، تهيج وهاج فعلا. فلما رأى علي ذلك تألم ولم يملك عينيه، بكى لما لقى الناقتين كلهم مقتولين وحاجة ما تنفعش تتاكل، ده جب الأسنمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشكى حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة، فتغيظ عليه وطفق يلومه، وكان حمزة شملا قد احمرت عيناه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ولمن معه: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولين ده ليس عبيدا، ده ابن أخيك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل نكص على عقبيه القهقرة وخرج وهو من معه وهو ومن معه. يعني عشان كده قلنا كان ده ردة لو كان عاقلا، أما إذ قاله وهو ثمل وهو في سكر فهذا مانع من الإيه، وكان سكرا مباحا في ذلك الوقت لأن الخمر لم تكن قد حرمت، فلم يكن يؤاخذ بما قاله مع غياب العقل في تلك اللحظات. قال: هذه هي آثار الخمر حينما تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه، ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، حديث حسن. عن عبد الله بن عمرو قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته، أعوذ بالله. وهذا سبحان الله، شوف في قديم الزمان وفي هذا الوقت زنا المحارم دائما مرتبط بالإيه؟ بالمخدرات، الخمر طبعا هي منها. رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا من حديث ابن عباس بلفظ: من شربها وقع على أمه. وكما جعلها أم الخبائث أكد حرمتها ولعن متعاطيها وكل من له بها صلة واعتبره خارجا عن الإيمان، يعني عن الإيمان الواجب، لأن ولو شرب الخمر وإن زنى وقال لا أشرب الخمر حين أشربها وهو مؤمن، لكن لم يخرج من الإسلام، ولذا وجب عليه إقامة حد الشرب فقط، لو كان كافرا لأقيم عليه حد الردة. قال: فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرها عاصرها ومعتصرها، عاصرها اللي بيعصر العنب، ومعتصرها اللي بيجيب ناس عشان يعصروا له العنب عشان هو ياخد العصير ده ويعملوا ايه الخمر. فالمعتصر هو السائل من يصنع له ذلك، العاصر هو الصنايعي، مدير الشركة هو ده الايه المعتصر. طب هم ايه اذا كانوا عارفين ان الراجل هيعملها خمرة يبقوا شركاء في هذا اللعنة؟ لو قال لهم اعملوا لي عصير عنب اشربوا عصير، هنعملوا مصنع عصائر طبيعية زي ما فيه عصير عنب دلوقتي، ما. هذا لا يكون محرما، إنما الذي علم ذلك هو المحرم. قال: وحاملها وشاربها، الآن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها، ويشمل ذلك اللي بيهربوا الخمر، اللي بيهربوها عبر الحدود مخدرات، سواء سفن، سواء اللي بينزلوا يجيبوها من البحر، سواء اللي بيهربوها عبر الصحراء، وكذلك سائق عربية البيرة وسائق عربية الخمر، وحتى اللي بيشيلها بس يحطها على الرف، اللي بيرصها. وللأسف أن كثيرا من يعمل في الخارج يعمل سائق ويركب معه كثيرا سكارى يحملون زجاجات الخمر معهم في سيارته، وهو يحملهم ويحمل ايه زجاجة الخمر، فيكون حاملا للخمر. يقول لك: طب نعمل ايه؟ دي احسن شغلانة، حد قال لك تقعد هناك؟ ما ينفعش تقعد الا لما يكون ايه عندك ايه قدرة على امتثال أحكام الشرع في نفسك، وأنت بهذه الطريقة تفعل ذلك. والمحمولة إليه اللي هم بيحملوها إليه سواء هيشربها أو يسقيها أو محمولة إليه بأي طريقة، وساقيها الذي يصب للناس، النادي اللي قاعد على البار اللي بيجيب لهم الخمر، مضيفات الطيران اللي بتقدم على شركات الطيران الخمر، في دول كتيرة. مرة سافرت على شركة الطيران القطرية، سافرت كتير على الطيران المصري، حتى الرحلات بتاعت امريكا معناهاش خمر، لقيت ايه زجاجات الخمر في البتاع. فكلمت الناس ما عندهمش حاجة، قالوا لي اكتب. فكتبت، قلت ازاي قطر دولة اسلامية وكده، وبعدين ايه تحط خمر. وفي ذلك الوقت يعني الكلام ده كان سنة 2012 يعني، رحت كان دعوة لإلقاء محاضرة، فكلمت بعض كبار القوم يعني ازاي تعملوا كده وانتوا يعني تميلون الى يعني تظهروا الشرع وكده. نحن فقال احنا عايزين ننافس على مراكز عالمية، وده مش خلينا نعرف ننافس. فقلت له والله العظيم هذا ليس بعذر، ويجب عليكم ان تتوبوا الى الله عز وجل، ويجب ان انتوا تسعوا الى تغيير هذا الامر في الشبكات. فكل ده يشمل يعني الطيار اللي بيسوق طيارة عليها خمر، هو من ضمن الايه الحامل فيها بقى، ده اللي بيقدمها المضيفات والمضيفين اللي بيقدموها للناس، واللي بيقول له عايز اشرب بيشاور له يروح يعطيله والعياذ بالله، وبائعها يبيع الخمر والمخدرات والبيرة جملة وقطاعي، وآكل ثمنها، آكل الثمن اللي بيتاجر في المخدرات، لأن الثمن ده ثمن باطل لا يصح أن يستعمل، والمشتري لها والمشترى له، اللي بيشتريها ولو لغيره، والمشترى له سواء هيشربها أو هيهديها أو يسقيها أو يبيعها لغيره، كل هذا في الخمر والمخدرات ملعون من يفعله. ولذا والله لا تجد لهم بركة في شيء من أموالهم. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وصححه الشيخ الألباني. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.